أما بعد، نواصل درسنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الشيخ العلامة صالح فوزان حفظه الله تعالى وبارك في علمه. قال الشيخ بعد ذلك: أنواع الشرك. ثم قال: الشرك نوعان. النوع الأول شرك أكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منه، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى، كدعاء غير الله، التقرب بالذبح إلى آخر كلامه في هذا الموضع. الشيخ حفظه الله تعالى بدأ يبين لنا أقسام الشرك وأنواع الشرك، لأن هناك شرك أكبر وشرك أصغر. وسمي شرك لأنه يبدأ صغير لربما يصل إلى الشرك الأكبر، كما سيأتي معنا في بيان أنواعه. فهنا عندنا شرك، شرك أكبر هذا على ظاهره، وهو الشرك الذي يخرج به فاعله من الإسلام ومن دين الإسلام ويكون كافر. والشرك الأصغر لا يخرج به فاعله من دين الإسلام، وهو نوع شرك، ويقال هنا في ابتلاء الأمور شرك دون شرك، كما يقال كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى عن الشرك الأكبر أنه المخرج من الملة، قال: مثل الذبح لغير الله تعالى، أو الخوف من غير الله كخوفه من الله، وهكذا النذر أن ينذر لغير الله كنذره لله. وقل في جميع العبادات: من فعل عبادة جاءت النصوص أنها مخصوصة لله تعالى وتسمى عبادة، فإن فعلها لغير الله فهذا مشرك، شرك أكبر. قال: وقول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا دليل على الشرك الأكبر، بمعنى أنهم يعبدون أي يؤلهون. وقلنا أن العبادة ذكرها جاء في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون في عبادتي. قال: يعبدون من دون الله، وقد يكون مع الله، ما لا يضرهم. يعني لو أن هذا الذي يعبد القبر لو أنه قال: يا الولي الفلاني، إذا كان شفى الله ابني، شف وشفى الله ابني، أنذر لك أن أذبح لك جمل، ثم شفى الله ابنه، من الشافي هنا؟ الله. طيب ما هذا؟ يقول: هذا واسطة بينه وبين الله. طيب افترض أن الله شفى ابنك، وهذا ابتلاء من الله تعالى، إذا لم تذبح لهذا صاحب القبر هل يضرك هل يخرج يقتلك أو يضربك أو يفعل لك شيء؟ هل يفعل هذا؟ ما أحد سيقول هذا. هل ينفع؟ بعض الناس يقول يا ولي الله أعطني ولد، هل يعطيك؟ ما يعطيك. إذن هو لا ينفع ولا يضر، لماذا تعبده؟ قول الله تعالى اللهم أعطني ولدا، اللهم أعطني زوجة، اللهم أدعو الله تعالى ويعطيك، وملك الله تعالى عظيم ومنك على عباده، والله تعالى قادر أن يبتليك وينزل بك الضراء وينزل بك النعماء، كل هذا يقدر عليه الله ولا يقدر عليه غير الله. ولذلك إذا قيل طيب لما تعبد هذا، لما تنذر له، لما تذبحه، ولهذا واسطة شفعاء بينه وبين الله تعالى، تعالى الله أن يكون له شفيع، أن يكون له واسطة. وهذا تشبيه أو كأنهم يجعلون الله تعالى كما يجعلون الملوك والأمراء والسلاطين وأصحاب المال في الدنيا، إذا أراد شيء من هذا الرئيس أو الملك أو الغني يعني له واسطة، قال له أكلمه ويعطيني. فالله تعالى ليس بينه وبين عباده واسطة. إذا أردت الله أدعو الله تعالى، يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني، يا محمد إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. قال الشيخ رضي الله تعالى، قال النوع الثاني أي من أنواع الشرك شرك أصغر، وينقسم إلى قسمين. والشرك الأصغر هو ما لا يخرج من فعله من ملة الإسلام، وهو نوع شرك، وخطره أنه يؤول في بعض المواضع إلى الشرك الأكبر، ولذلك سمي شرك لأنه يجر الإنسان إلى الشرك الأكبر كما سنبين. ثم قال وهو ينقسم إلى قسمين، الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرك ظاهر أي يراه الإنسان باين، وهو الأفعال، ألفاظ وأفعال. فالألفاظ كالحلف بغير الله تعالى، مثل أن يحلف بغير الله دون تعظيم كتعظيم الله تعالى. هنا بدأ يبين أنواع الشرك الأصغر، والشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين. ألفاظ، مثل أن يقول وراس أبي، أو يقول والنبي، أو يقول والرزق الحلال، هذا حلف. أصل الحلف لا يجوز إلا أن تحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصبر، أن تقول والله فالله وهكذا وبالله، لأن العظمة لله كلها. فلو قال والرزق الحلال ومحمد عليه الصلاة والسلام نقول هذا إن كنت تقصد بيمينك هذا أنك تعظم المحلوف كتعظيم الله تعالى هذا شرك أكبر. أما إن كنت تعظم نوع تعظيم يعني كل هو عظيم عندي رسول الله أو هذا يعني أبي يعظمه يعني نوع تعظيم، وهذا رزق على الحلال يعظمه نوع تعظيم، هذا شرك أصغر ولا يجوز. فهذا من نوع القول. أيضا من نوع القول ما جاء رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت يا محمد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أجعلتني ندا لله، هذا أيضا من نوع الشرك الأصغر في القول. فإن قال ما شئت أو ما شاء الله وشئت يا محمد يقصد بها تعظيم الرسول كتعظيم الله لكم، لكن لو أراد نوع تعظيم أو في حاجة من أمور الدنيا يعني ما شاء الله أعطاني المال وشئت أنت يا رسول الله تعطيني شيء من المال من الصدقات وغيره يقصد بهذا، هذا شرك أصغر. لكن ما ينبغي أن يأتي باللفظ المهم على التسوية، إنما يقول ما شاء الله ثم شئت يا محمد عليه الصلاة والسلام. فأنكر علي الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. قال الشيخ حفظه الله تعالى: وأما الأفعال فمثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، ومثل تعليق التمائم خوفا من العين وغيرها. أما إذا اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء أو دفعه فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل هذه أسباب. أما من اعتقد أنها تنفع وتضر، أنها تنفع أو ترفع البلاء بنفسها، فهذا شرك أكبر لأنه تعلق بغير الله. ذكر القول مثل الحلف اليمين وما شئت وشاء الله، ثم ذكر الأفعال. قال: ومثلها أن يجعل الخيط في يده أو قدمه أو رأسه خيط أو سلك نحاس أو أي شيء، فيجعل هذا. تسأل ليش فعلت هذا؟ يقول هذا يذهب الألم، يشفي المرض. يقول أنا يدي أشعر مرض، فالخيط هذا يذهب المرض، يشفي المرض. يقول الشيخ: إذا كان يظن أو يعتقد أن هذا خير يذهب المرض بذاته، هذا شرك أكبر، لأن لا يذهب المرض إلا الله تعالى. أو قال: أنا أجعلها سبب من أسباب الشفاء، فإن كان السبب مشروع هذا ليس الشرك، إن كان غير مشروع فهو شرك أصغر، لكن ليس كالأول، لا يخرج من الملة. مثال: أن يتعالج بالعلاج، تأكل الدواء. ولما تأكل الدواء؟ قل هذا يشفيني المرض. كيف؟ قل هذا يشفيني المرض، ويعتقد أنه يشفي المرض مثل ما يشفيه الله تعالى. يقول أن هذا العلاج ذاته يشفيني، ولا مفاعلية مثل ما يشفيه الله تعالى. هذا شرك. أما إذا قال استعمله سبب، هذا ليس شرك، لأن هذا مأذون به مما أذن به الشرع، فهذا أيضا من الشرك الأصغر. قال الشيخ فضل الله تعالى: القسم الثاني من الشرك الأصغر. قال: شرك خفي، وهو الشرك في الإرادات والنيات، كالرياء والسمعة، كأن يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله، يريد به ثناء الناس عليه، كأن يصلي صلاة أو يتصدق لأجل أن يمدحه أو يمدح يعني يمدح ويثنى عليه، أو يتلفظ بالذكر ويحسن صوته بالتلاوة لأجل أن يسمعه الناس فيثنون عليه ويمدحونه. قال: وهو الرياء. والرياء إذا خالط العمل أحبطه. قال تعالى: فمن كان يرجو الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هنا يبين الشيخ نوع من أنواع الشرك أيضا الأصغر، وهو الرياء. وهذا عمل نيات في القلب ما أحد يعني يشعر به، وربما لا يعلم أحد، وهذا أيضا محبط العمل. قال: مثل أن يأتي الإنسان ويصلي أو يتصدق، فيصلي صلى ركعتين لله، ما يعني لاحظ أحد ينظر فيه ولا رأى أحد في هذا، هذه الصلاة صحيحة. ثم قام يصلي ركعتين أخرى، فجلس بجانبي رجال فقالوا انظروا إلى هذا ما شاء الله يصلي صلاة طيبة يركع ويخشع. فسمع فأطال حتى سلم، قالوا ما شاء الله جزاك الله خير صلاتك طيبة. قال وأنا صائم اليوم كذلك. وفي الطريق أيضا تصدقت على مسكين، وكذلك اليوم تبعت جنازة، وكذلك زرت مريض. والسعة إيش أريد من هذا؟ إن شاء الله يعجب الله ما شاء الله فلان كذا. هذا من شرك أصبع وشرك خفي ولا يجوز، وهذا يحبط العمل. يعني الركعتين الأولى طيبة، الركعتين الثانية محبطة ما له أجر فيها، وهكذا. هذا شرك أصغر خطير يدب في قلب الإنسان ويحبط عمله، والرسول يخوف من هذا. والله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته، أي شرك أصغر. والرسول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي والشرك الرياء. قال ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. فالإنسان يحذر. قال الشيخ بعد ذلك ومنه العمل لأجل الطمع الدنيوي، كمن يحج أو يؤذن أو يؤم الناس لأجل المال، أو يتعلم العلم الشرعي أو يجاهد لأجل المال. قال النبي عليه الصلاة والسلام دليل هذا: تائس عبد الدينار، تائس عبد الدرهم، تائس عبد الخميس، عبد الخميصة، تائس عبد الخميلة، إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هذا في بيان نوع من أنواع الشرك الخفي وهو الرياء، أن يعمل كمؤذن أو كإمام ويأخذ الأجرة على ذلك، ولكن القصد هو أن يمدح بين الناس، يقول نحن ما نصلي إلا في مسجد فلان، هذا إمامه قراءته تبكي، فهو يفرح بهذا ويؤم الناس لأجل هذا. يقول ما رأينا إمام مؤذن كفلان، إذا نحب ويفرح بهذا ويتمدح بهذا ويحب الناس يمدحوه. وهذا يحج سنة وسنتين وثلاث ويسأل فلان أنت حجيت؟ يقول لا ما حجيت. يقول أنا أحج كل سنة ما شاء الله، أنا كل سنة أحج وسأحج العام حتى أموت، ويقصد بهذا التمدح. هذا أيضا من الرياء، من الشرك الخفي والشرك الأصغر. ثم ذكر هذا الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، يعني يأخذ المال الدينار والدرهم والخميلة والخميصة وهذه الأمور يأخذها، ولكن يقصد بفعل هذا رياء، وهذا ما يجوز. وقد جاء ذكر هذا الحديث في بيان المجاهد، أن المجاهد إنما يرجو الله تعالى، ما يلزم يقول أنا ما أريد إلا مجاهد أكون مقاتل. يقول لا، ممكن تكون مجاهد وتحضر الجيش، ممكن تكون مجاهد وتسهر. فجاء في ذكر هذا الحديث، هذا كلام الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم منه أهل العلم أن هذا أيضا من الشرك الأصغر والشرك الخفي وهو الرياء.